كأن الأصل فيه الحرج، ولكن بشروط يرتفع الحرج، فلا بأس أن تخوض شيئا في هذه العلوم. وبالأمس استمعت إلى عالم جليل وشهير وكبير القدر والسن يتحدث في محاضرة له عن التفكير، وكان مما قال: حتى في البلاد الكافرة هناك أناس يفكرون. كأن التفكير قصر وحجر أيها الإخوة على المسلمين، وكأن المسلمين اليوم هم الأمم المفكرة رقم واحد. الكفار يحدث أحيانا أنهم يفكرون، هذا ما أفادته حتى. تساءلت: هل حق ما أسمع؟ هل يمكن أن يوجد رجل ينتسب إلى الثقافة والعلم والفكر في الألفية الثالثة القرن الحادي والعشرين من أمة محمد يقول هذا الكلام؟ ألم يسأل هذا الرجل العالم نفسه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يبث محاضرته في الحضور، كيف تبث محاضرته إلى العالمين عبر الفضائيات وتقنيات نقل هذه الأشياء المتقدمة أيها الإخوة، التقنيات المتقدمة، كيف يركب البحر والجو والبر؟ لا أدري. حتى اللباس الزهيد المتواضع الذي يلبسه أين خيط، أين صنع؟ أين هذا من قول شيخنا الشيخ محمد الغزالي الرجل اليقظ الذي كان صادقا مع نفسه ومع الوقائع والحقائق، لا يريد أن يكذب على نفسه وعلى أمته وعلى الوقائع والحقائق حتى تصفو له حياة خاملة، حياة بلا معنى، بلا رسالة، بلا هدف، بلا إنجاز، بلا إضافة أيها الإخوة. تصفو الحياة لغافل أو متغافل عما أتى منها وما يتوقع، أو من يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. لا نريد أن نغالط أنفسنا. الشيخ الغزالي رحمة الله تعالى عليه كتب يوما يقول: أخشى لو جاء يوم وقال فيه الغرب للمسلمين: ارجعوا من حيث أتيتم، لا نريد أن نتعاطى معكم، نريد أن نبت الأواصر والصلات. أخشى أن لا يجد المسلم ما يأكل ولا ما يلبس ولا ما يركب، لأنه عالى على هؤلاء القوم في كل ما يأكل ويشرب ويركب ويقرأ أيضا. لكن يقال الآن: حتى في البلاد الكافرة هناك أناس تفكر. أيها الأخوة، كأنهم بهائم عجماوات وحيوانات متأبدة متوحشة تتعاطى التفكير أحيانا. ونقرأ في مذكرات شيخ الأزهر في وقته، العالم العلامة الفيلسوف أيها الإخوة، البحاثة الشهير مصطفى عبد الرازق رحمة الله تعالى عليه، أخو علي عبد الرازق مثير الشغب بكتابه الإسلام وأصول الحكم، هذا أخوه وهو شيخ الأزهر، يتكلم عن باريس التي درس فيها أيها الإخوة، مدينة الأنوار، يتكلم كلام عاشق مفعم بالرومانسية والحماس والتواضع للحقائق أيها الإخوة، حتى أنه ليحدثنا عن رجل معمم أزهري ضخم البنيان عظيم الجثة طوال، حين عاد إلى باريس وقد غادرها بضع سنين أيها الإخوة، رمى نفسه مباشرة يعفر وجهه في ترابها، يقول في تراب الحرية، يتنسم نسائم الحرية في مدينة الحرية والأنوار، العلم والفكر والفلسفة، حرية البشر، عالم أزهري يفعل هذا. اليوم يقال: يمكن أن نصادق على أن فيهم شيئا من فكر. لا يفكرون، هم يأكلون ويشربون وينامون أيها الإخوة، لا يعرفون الفكر. نحن الذين نعرف الفكر، نحن الذين احتزنا واحتكرنا الحقائق أيها الإخوة وتربعنا على عرشها، كل الحقائق المطلقة لدينا نحن ما شاء الله. سنعلم العالمين ونكون شهودا على الدنيا كلها. هذا ما علمنا إياه أمثال هؤلاء الناس منذ نعومة الأظفار حتى شل قدرتنا أيها الإخوة وأعمى أبصارنا، وما عدنا ندري أيها الإخوة كيف نتقدم ولا لماذا نتأخر، لأننا أصبنا بعقدة استعلاء فارغة هوائية ليس هناك ما يبررها، بالذات في حق المسلم المعاصر الذي تخلف في كل الميادين، حتى الميدان الديني هو شديد التخلف فيه، ميدان الدين الذي استحل إلى عصبيات وحزبيات واقتتال وتفجير وذبح وتكفير. قبل أيام حدثت أخواني عن رجل أتوا به عالم محدث متخصص أيها الإخوة لكي يحارب النزعة التكفيرية والنزعة الإرهابية ونزعة الغلو والتطرف، فإذا به يقول ضمن ما يقول: والنبي مارس السياسة وحذقها، من شك في هذا فقد كفر. قلت عجب، هذا الرجل جاء يحارب التكفير، هذا جاء يحارب الإرهاب، هذا أكبر إرهابي وهو لا يدري، ويحارب حزبا وينتمي إلى حزب، ويبدو أن الحزبين كليهما أيها الإخوة يمتحان من معين واحد ويصدران عن إطار تفكير واحد. تكفر أنت من شك أن النبي حذق السياسة؟ ليس من شرط النبي ولا نبوءة النبي أن يكون حاذقا في السياسة، ما المشكلة؟ هذا ليس شرفا للنبي، شرفوه في نبوته في رسالته. السياسة شأن دنيوي يمارسه النبي، قد يصيب وقد يخطئ. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أخطأ النبي هنا، هذا تدبير عسكري خاطئ. لماذا تأذن لهم بالخروج؟ عفوا، لماذا تأذن لهم بالقعود؟ لماذا تأذن لهم بالقعود وتفسح لهم في ألا يخرجوا؟ عفى الله عنك. الله يقول أخطأ ولم يخطئ هنا، أخطأ. الأنبياء يخطئون في شؤون الدنيا، في شؤون السياسة، إدارة المدينة، إدارة الشأن العام، كذا، هذه يمكن أن يخطئوا، ولكن لا يقرون على خطأ. في أسرى بدر، في أسرى بدر، وهذا في الصحيحين، لو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر، لن ينجو منه محمد ولا أبو بكر. النبي يقول هذا ويبكي النبي، لأن الله أنزل آيات شديدات مثربات مدمدمات راعدات، ما كان لنبي نفي الشأن كما يقول النحاة. هذا ليس من شأن النبي، كأن الله يقول له: كيف تفعل هذا وأنت نبي؟ وهذا ليس من شأن الأنبياء. عجيب، من يفهم العربية عتب شديد جدا، يقطع من القلب النياط. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله أكبر. ثم يقول: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لو نزل العذاب، يقول لك من شك أن النبي في السياسة رقم واحد النهاية العظمى فقد كفر. أتيت تحارب بتطرف؟ بتطرف، لأنك متطرف، طريقتك في التفكير متطرفة. هناك هوائية وفضائية في تفكير كثيرين من علمائنا، لا واقعية، لا عقلانية يا إخواني، لا علمية، كهذا الذي يقول وهو من كبار علماء العصر في بلده على الأقل، يقول: حتى في بلاد الكفار هناك تفكير، هناك أناس تفكر، يعني موجود من يفكر. أين يعيش هذا الرجل؟ أين يعيش؟ ما الذي يعرفه من الفكر والعلم هذا؟ هل له علاقة بعالم التأليف والفكر العالمي الكوني؟ هل يعرف بماذا تدفع المطابع كل يوم؟ هل يجيد لغة أجنبية وطالع بها؟ هل يعرف شيئا؟ يبدو أنه لا يعرف إلا كتبه الصفراء التي قضى حياته داس رأسه فيها، حتى العالم الخارجي لا يعرفه. قبل أسبوع استمعت إلى أستاذ الشريعة في كلية إسلامية يقول، وإلى جانبه يكتنفه أربعة من علماء الشريعة، كلهم هزوا رؤوسهم أيوة حركوها، موافقين موافقين، نعم صحيح. قال: ليس من شأن النظر الفقهي أن ينظر في العوامل النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أبدا. يقول: الفقه نظر في محض الأدلة بغض النظر عن الجوانب السيكولوجية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. عن أي فقه تتحدث يا مولانا؟ هذا الفقه الذي رفضناه ويرفضه العالم، هذا الفقه الذي قيد الأمة وخنقها وقتلها، هذا الفقه الذي أخرها دمرها كرثها. من الذين اخترعوا الورق؟ الصينيون يقولون. من الذين طوروا صناعة الورق؟ من الذين أهدوا الورق إلى العالم؟ العرب والمسلمون، الحضارة الإسلامية. الصين صنعت الورق، لكن نحن أهدينا هذا الاختراع الحضاري الأضخم أيها الإخوة. تخيلوا حضارة بلا ورق؟ مستحيل، مستحيل بلا ورق أن نكون وصلنا إلى عصر الكمبيوتر، يستحيل. الوعاء الأقدس، قدس الأقداس في أوعية العلم والمعرفة. نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون أي في كتاب، في مهارق وطروس كما تقول العرب. نحن الذين أهدينا الورق إلى العالم، صحيح، وطورنا صناعته تطويرا مجيدا. قرأوا تاريخ صناعة الورق. لكن حين اخترع غوتنبرغ الألماني المطبعة لدوكراي، كان ينبغي على الأمة الإسلامية أن تكون أول الأمم قاطبة وطرا مسارعة إلى تبني هذا الاختراع، لأننا أصحاب نون والقلم وما يسطرون. أصحاب أيها الإخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بعد ذلك يقول نحن أصحاب اقرأ وأصحاب نون والقلم. أصحاب مداد العلماء يعدل دم الشهداء يوم القيامة، كم كتبت، كم سوت، كم نقلت، يوزن هذا، يوضع في كفة، ودماء الشهداء في كفة أخرى. هذه الشهادة الحقيقية أيها الإخوة، هذه الشهادة العظمى. ولكن تقاضانا الأمر 3 قرون إلى أن سمح الفقهاء والملالي بإدخال المطبعة إلى العالم الإسلامي. هذا فصل لم نسمعه من قبل، أنا متأكد قل أن سمعنا وقل أن قرأت عن الفصول المعتمة في تاريخنا الثقافي. دائما تصور حضارتهم على أنها أعظم حضارة، حضارة العلم والكتاب والعقل، ليس دائما، غير صحيح للأسف. وإلا لماذا نحن متخلفون إلى هذه الدرجة؟ لماذا نحن قاعدون في هذه الوحدة الزرية؟ لأنه غبرت علينا قرون ونحن نحارب العلم والفكر والعقل والكتاب. هل هذا حدث؟ نعم حدث، الشواهد بالمئات، هذا لا يقال لنا ولا يكتب في كتب تاريخ الحضارة الإسلامية. كل ما يكتب في تاريخ الحضارة الإسلامية هو الفصول المشرقة المجيدة، أما الفصول المعتمة كأنها لم تقع، للأسف وقعت. يعني هل مارس المسلمون محارق الكتب؟ للأسف نعم، نحن مارسنا هذا، ليس فقط دواوين التفتيش. لم آتي اليوم لأحدثكم عن هذا الجانب الذي يقبض صدوركم أيها الإخوة ويعتم الأفاق أمامكم، لكن هذه الحقيقة. وكما قلت لا أريد أن أكذب على الحقائق حتى لا أكذب على أمتي وعلى نفسي. وعلى كل حال ليس هذا ما أتيت لأحدثكم فيه. 3 قرون حتى سمح للمطبعة. التائلة الأولى كانت للملالي والفقهاء بتحريم المطبعة أن تدخل العالم الإسلامي أيها الإخوة، أن القرآن الكريم ينبغي أن يكتب بخط اليد، هذا شيء مقدس وينبغي أن يبقى أو يظل مكتوبا بنفس الطريقة والآلية اليدوية. لا طيب يا أخي، هناك غير القرآن وكتب الحديث، طيب هناك كتب البشر العادية، لماذا لا تطبع؟ قال لك لا، اختراع غربي هذا يعني، وتدور حوله الشبهات. 3 قرون، 300 سنة منعنا المطبعة، ما رأيكم؟ وعلى فكرة أول من فكر بإدخالها ونجح مرحليا 30 سنة ثم تراجع هو رجل نصراني كان يعمل سفيرا للباب العالي، أقنع السلطان في القرن 19 أنه لا بد من إدخال المطبعة في أول القرن 19 في الثلث الأول، فاقتنع السلطان ووافق الملالي على مضض مكرهين، لكن بشرط أن لا يطبع بها المصحف الشريف، قرآن لا، المقدس لا يطبع بالمدنس، هذا غربي، اختراع غربي مشبوه. من الذين بنوا أول مرصد فلكي في تاريخ علم الفلك ومراقبة السماء؟ حراس السماء المسلمون في العهد العباسي، في عهد المأمون الذي بنى بيت الحكمة مفخرة من مفاخر حضارتنا الإسلامية. ومن الذين هدموا المراصد في العالم الإسلامي؟ المغول، الصليبيون، المسلمون، الأتراك، قالوا تنجيم عمل محرم، فجعلوا كل ما وجدوا مرصدا هدموه وأتلفوا آلاته، نحن فعلنا هذا بأيدينا. الكتب كانت تحرق أيها الإخوة بدءا من القرن 6 الهجري، 12 الميلادي كانت تحرق، كتب أبو الرشد أحرقت للأسف. الإمام أبو حامد الغزالي وهو مبخرة من مفاخر الدنيا، لا أقول مفاخر المسلمين، تورط للأسف الشديد، تورط هو أيضا وأحرق بيدي على مرأة من الناس بعض كتب ابن سينا، دعا إلى حرقها، حرق المعارف والعلوم بغض النظر أيا كانت هذه المعارف، لابد أن تبقى، هذه تركة إنسانية مش فقط إسلامية، تركة إنسانية لابد أن تبقى للإنسانية، ليس من حق أحد أن يحرق شيئا يا أخي أو يتصرف في تراث غيري. قال لا، هذه كتب فيها زندقة وفيها إلحاد وفيها كفر، لابد. يا أخي القرآن خلد الكفر، القرآن مملوء محشو مذخور أيها الإخوة من أوله إلى آخره بمقولات الكفار والكافرين، أليس كذلك؟ وقال الذين كفروا ويقولون، إلى آيات كثيرة، ألم ترى إلى الذي، كلها تخلد أقوال الكافرين وحججهم وترد عليهم. القرآن حدثنا أن الله حاج إبليس، ناقش إبليس لعنة الله عليه، الملائكة ناقشت الله، أتجعل فيها قال كذا وعلم قال أنبئوني، الله حاور إبليس، الله حاور الملائكة، الملائكة تختصم، الملأ الأعلى إذ يختصمون، يختصمون يتحاورون ويختلفون، تختلف وجهات النظر في الملأ الأعلى، القرآن يقول هذا. محاورات الخضر وموسى، محاورات سليمان والهدهد، وتعلم سليمان من الهدهد، ليس أحد أقل من هدهد، ما في إنسان يعني عقله أصغر من هدهد، والهدهد علم سليمان وكان سببا في إدخال مملكة بلقيس في سبأ الإسلام. أسلمت المرأة الرزان الحصان وافرة العقل والحجة، أسلمت نفسها مع سليمان لله رب العالمين، والسبب هدهد يحترم، لماذا لا؟ هذا هدهد تعلم منه سليمان كما قلت. وقد يفتح على هذا ما لا يفتح إيه لذاك، وقد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاط، هكذا علمنا علماؤنا. والحكمة أو الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها، في رواية حيث وجدها فهو أحق بها، خرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما. هكذا علمنا ديننا يا إخواني. أنا الذي أفهمه، انتبهوا دائما، ما تعودنا وما دأبنا على أن نسمع وعلى أن نقول سبب انحطاطنا، سبب تخلفنا، سبب تراجعنا أننا تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا. وهذا القول يغيظني جدا، لأن هذا القول يمكن أن يقوله 10 إن لم يكن 100 من الناس تختلف أنظارهم وطرائق فهمهم للإسلام بعد ما بين المشرقين. ما رأيكم؟ بعض الناس يفهم أننا تركنا كتاب ربنا بمعنى أننا تأثرنا بالديمقراطية، هذا مخالف لكتاب الله، ليس في كتاب الله ديمقراطية، يحارب الديمقراطية ويزعم أنه يستند إلى كتاب الله. نحن تركنا كتاب ربنا حين بدأنا نمكن المرأة، empowerment يعني، نعمل لها تمكين ما يسميه، نعطيها بعض الحقوق الزائدة كأنها استوفت حقوقها وهي الآن تزداد. يعني يقولون هذا مخالف لكتاب الله، هو يريد أن يستبقي طريقة العرب والعربان في معاملة المرأة أيها الإخوة، أن يجعلها حلس بيته، تصلي حتى في مخدعها أفضل 1000 مرة من أن تتعلم أو تعمل أو تخرج حتى المساجد، فضلا عن أن تنشط في الحياة العامة. ممنوع، يقول هذا مخالف لكتاب الله، لا بد أن يتبرقع كل النساء، انتبهوا، وأن يطيل كل الرجال لحاهم، وأن يلبسوا الدشاديش، ويترك هذه الملعونة، وهكذا، وإلا نحن نخالف كتاب ربنا. وأنا أفهم أننا تركنا كتاب ربنا وانحططنا عن الرتبة العلية التي كنا عليها من المكانة السامقة وهوينا من حالق، لأننا تركنا روح القرآن التي أفهم منها التالي: ليس المهم أن أكون حرا، القرآن أفهمني، ليس هذا المهم أن أكون حرا إذا تعلق الأمر بالحديث عن الحرية والحريات، وليس المهم أن أحب حريتي، المهم قرآنيا، هذه روح القرآن وروح السنة، أن أحب الحرية، الحرية بالمطلق. هذه المحبة نقول لكم فيها قبس إلهي، قبل أن يخلق الله البشر شاء سبحانه وتعالى بوافر حكمته وسابق أمره، شاء سبحانه وتعالى أن يجعلهم أحرارا، وأن يحملهم أو يعرض عليهم هذا الحمل الثقيل الباهظ الأمانة. لكن قبل أن يخلقهم لم يكن هناك محمد وموسى وعيسى وجون وسلوى وسعدة ولبنى، لم يكن هناك أحد، كنا في عالم العماء كما في الحديث عند الترمذي، كنا في عالم عماء، لم نكن موجودين في العدم. طب هذه فكرة الحرية معناها فكرة مجردة مطلقا، صحيح؟ فكرة مطلقة، أين توجد هذه؟ عند الله. أنا حين أقدس الحرية من حيث أتت، الحرية أعشق الحرية، فأعشق حريتي وحريتك وحريته وحريتها وحريتنا وحريتهم، الحرية لكل الخلق، لكل البشر من مؤمن وكافر، أمقت الاستعباد وألعنه من حيث أتى، من مسلم لكافر أو من كافر لكافر أو من كافر لمسلم، أمقته ألعنه. القرآن علمني هذا، هذا العشق أيها الإخوة لهذا المعنى بالمطلق هو عشق مقبوس إلهيا، فيه قبس إلهي. إخواني وأخواتي، هذا ما أفهمنيه روح القرآن، هذا روح القرآن وهذه روح السنة. نفس الشيء، أنا لا أعشق علمي أو تخصصي، إنما أعشق العلم والمعرفة من حيث أتى، من حيث أتت، أيا كانت، في كل حقل من الحقول، في كل تخصص نبغت في هذا التخصص أو لم أنبغ، تعاطيته أو لم أتعاطى، لكن أنا أعشقه وأحبه وأجله في نفسي وفي غيري، أيا كان هذا الغير. ولذلك يقول النبي: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها فهو أولى بها، حيث وجدها فهو أحق بها، إلى آخر الألفاظ والروايات. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين. خذ النظر، ما في مشرك دون العلم، هذا علم، هذا أعشقه كعلم ومعرفة، لا يعنيني ممن خرج ومن الذي قال به، الإمام علي أيضا عنده كلمة يقول طه حسين رحمة الله عليه: أنا بعد كلام الله والنبي لم أقع على كلمة أبلغ ولا أعظم ولا أكرم منها، حين قال للرجل: إنك ملبوس عليه، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، تعشق الحق. وبعد ذلك ظهر الحق على لسان كافر، على لسان زنديق، مسلم، مبتدع، يهودي، مسيحي، هندوسي، لا ديني، ماركسي، لا يعنيني، سأحترم هذا الحق وسأخذ به مباشرة. علي يعلم هذا. واليوم يقولون: لا تنقل عن فلان وعن فلان من أقطاب الفكر الإسلامي في القرن المنصرم العشرين، ممنوع أن تنقل، النقل عنهم هجنة. فيرد الناقل يقول: ولكن أنا نقلت عنهم فيما أصابوا فيه. قالوا: وإن، لأنهم مبتدعة، وأنت بالنقل عنهم تطرق طريقا لكي يغتر الناس بهم، فعلينا أن نشطب عليهم. هذا المنطق الطفولي الغر غير الكريم يوحي بامتلاك الحقيقة. أنا لست بحاجة إلى هذا المنقول عنه، لأن الحقيقة لدي أصلا. من قال لك هذا؟ مسكين أنت. قال الإمام أحمد عاد الذي يحفظ مليون حديث: قل أن نظر أحد في كتاب إلا وعاد منه بفائدة. العلم والحكمة مفرقة في العالمين يا حبيبي، ستجد عند الهندوس واليهود والمسيحيين والكفر والمركسيين والشرقيين والغربيين من الحكم والعلوم والمعارف ما ليس عندك، مما أنت محتاج إليه. انتبه، من أين لنا هذه الطريقة في التفكير؟ إذن إنكم، كأن عليا يقول لنا: إنكم لملبوس عليكم، الحق لا يعرف بالرجال، اعرفوا الحق تعرفوا أهله. هكذا علمني روح القرآن، علمني روح السنة. الروح يذكر ويؤنث أيها الإخوة. ولذلك أنا أمقت المعاني النبيلة من حيث أتت، أمقتها بلحاظ إلهي إنجاز التعبير، وأستغفر الله من زلات اللسان وزلقات الجنان، أمقتها بلحاظ إلهي لمستوى مطلق مجرد. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا غادر منزله؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يبغى علي. يكره الإضلال أيها الإخوة، أو الضلال والزلل والبغي والظلم من حيث أتى تماما. يكره أن يظلم غيره كما يكره أن يظلم هو. لا يجوز أن ننادي فقط بالكرامة لنا وبالمهانة للعالمين، بالعدل لنا وبالإجحاف والمين للعالمين، بالنور لنا وبالظلمات للناس أجمعين. هذا ليس روح القرآن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المؤمن هو باث النور وباث الخير، يقدره ويشكره أيها الإخوة، ويجله ويتعشقه، منه صدر أو من غيره. هذا لا يعني، لا يعني المؤمن أبدا، وهو متواضع أمام هذه الحقائق. ونعود إلى شيخ الإسلام الإمام الأكبر مصطفى عبد الرازق رحمة الله تعالى عليه. لقد بالغ الرجل مبالغة عجيبة، فكتب في مذكراته يقول: باريس عاصمة الدنيا، ولو كان للآخرة عاصمة لكانت باريس. هذا مستوى علماء الإسلام في أول القرن. أريد أن أكون صادقا، للأسف الشديد يبدو أنه مع تحويل الإسلام إلى برامج سياسية للأسف رثة، إلى الآن أثبتت أنها عدا بعض الاستثناءات برامج غير محكمة غير دقيقة، أصبح الإسلام والدعوة كأنها برامج سياسية للحصول على السلطة فقط، لكي نحكم الناس باسم الله باسم الشريعة. كل هذا تراجع. أنا أقول لكم بصدق، وهذا سيغضب الكثيرين، لقد تراجع هذا كثيرا. أنا أحسن جدا حين أقرأ لمحمد عبده مفتي مصر شيخ الإسلام الإمام المصلح، حين أقرأ للطغطاوي قبل محمد عبده طبعا الجيل السابق، حين أقرأ لرشيد رضا صاحب المنار تلميذ عبده، شكيب أرسلان، الشيخ جمال الدين القاسمي، الإمام شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور، لمصطفى عبد الرازق، للشيخ شلتوت، لهؤلاء الأعلام الأفذاذ، عبد العزيز البشري، عبد العزيز جاويش، أعلام فطاحلة في العلم والأدب، فأراهم أوسع منادح وأوسع عطنا أيها الإخوة، وأوسع خطوا في الفكر والتسامح والانفتاح على الآخر والاستفادة والتواضع والتتلمذ. مصطفى عبد الرازق يكتب في مذكراته يسجل الفرق بين الرومانيين، مش بس أهل رومانيا وإيطاليا يعني، وبين اليابان. قال: وجدت، هو درس 3 سنوات متواصل في البداية في باريس، قال: وجدت أنشط الطلاب وأعظمهم همة اليابانيين. لم يقولوا: نحن أبناء الإمبراطورية أحفاد كذا، أبدا. الغرب تقدم، ويبدو أنه تقدم علينا كثيرا. علينا أن نتتلمذ، نتواضع، ونجلس في كراسي التلاميذ، بلاش عنجهية فارغة واستعلاء أجوف. نحن ونحن ونحن، وليس عندنا شيء. نحن أميون يا أخي، نحن أمية لا تصنع شيئا، كما قلنا مما تأكل أو تشرب أو تلبس تقريبا. ثم نفتخر ولا نريد أن نفهم شيئا ونغضب في خطبة مثل هذه إذا استشهد الإمام بالغرب بمفكر أو فيلسوف أو مؤرخ حجة في تخصصه وعلى مستوى العالم والعالم كله يتعلم منه. نحن لا لسنا محوجين أن نتعلم منه، لدينا القدرة أن نعلمه ونعلم أجداده. عنجهية فارغة، هذه كفيلة أن تجعلنا في مؤخر القافلة، يعني في مؤخرة القافلة حتى نغير هذه الطريقة في التفكير. آباؤنا وأجدادنا لم يكونوا هكذا. رسول الله بكل بساطة مخرج في الصحاح أيها الإخوة، وكلكم أطفال المسلمين يعلمون هذا. يوم بدر وافق على أن يحرر أسرى المشركين شريطة أن يعلم الواحد منهم 10 من أبناء المسلمين. ما قالوش هم مشركون أنجاس مدنسون لا يعلمون أبناءنا، إيه تحتاج إليهم؟ متعلمون، مشرك متعلم، تحتاج أن تتعلم منه. النبي فعلها بكل تواضع، ليس عنده عنجهيتنا الفارغة هذه يا أخي. لا أدري كيف نفهم الدين نحن، سأعود إلى هذا وسأقول لكم كيف نفهمه. هذا موضوع خطبة اليوم على فكرة، محور خطبة اليوم، كيف نفهم الدين بطريقة مقلوبة معكوسة حقيقة. ليست كفيلة بإصلاح الدنيا ولا بإصلاح الدين، كفيلة بإفساد الاثنين، الدين والدنيا والله العظيم، والنفس والعقل، كارثة. سأقول لكم هذا بعد قليل بالتفصيل. النبي فعل هذا بكل تواضع. جابر ابن سمرة يقول جلست في مجلس النبي أكثر من 100 مرة. قال صح أنا من صغار الصحابة، كان صغار الصحابة هو صغار أسنانهم يعني، لكن أنا الحمد لله أسعدني الله وشرفني القدر فجلست في مجلس رسول الله أكثر من 100 مرة. كان أصحابه يتناشدون أشعار الجاهلية وأمورها، أمور الجاهلية، مرة فلان ومرة فلان ومرة كذا، وقال الشاعر فلان وقال الشاعر. طبعا ما فيش عند النبي عرقية، أنه مدام عربي مشرك عربي أهل وسهلا نعانقه، ما في هذا. وما فيش طبعا النزعة اللغوية، التمييز اللغوي، بما أنه مشرك بالعربية فهو مقبول. المعيار هو الملة، صحيح؟ المعيار هو الاعتقاد، بعدين بتفرقش، بعدين شرقي غربي ياباني عربي ما بتفرق. قال جابر ابن سمرة قال والنبي يستمع إليهم ويتبسم ساكت، لا يقول كفوا عن هذا أشعار الجاهلية لا يجوز، كفاكم كتاب الله وسنتي، تضيعون وقتكم فيما لا يفيد. أدب هذا، هذا أدب يا حبيبي. حين تتعلم أشعار الجاهلية تتعلم الأدب، مش الأدب معناه يعني إيه، بمعنى إيه التأدب في السلوك، فيه جزء من هذا، لكن الأدب بالمعنى العلمي يعني الآداب، آداب العربية. من ضمن ذلك تتعلم معجم العربية. كانت عائشة وابن مسعود وابن عباس وعلي، هؤلاء الأربعة كانوا أشهر الصحابة الذين يستشهدون بشعر الجاهلية أو بأشعار الجاهلية في تفسير كتاب الله. هذا تاريخنا، هذا انفتاحنا. لم يقولوا أشعار الكفار الملاعين ماتوا في الكفر أبدا. النبي يقول، والحديث مخرج في الصحيحين، أصدق كلمة قالها شاعر، قال كلمة حق وصدق، كلمة كريمة ونبيلة وعظيمة، كلمة لبيد أي ابن ربيع العامري صاحب المعلقة، أحد أصحاب المعلقات السبع المشهور جدا هذا، عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدى، قال كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وإن كاد أمية ابن أبي السلط أن يسلم، وفي رواية أن يسلم شعره. قال أمية هذا خلاص كأنه وصل للإسلام الحنيف. ومن هو أمية؟ عمر ابن الشريد، يقول أبوه الشريد أردف أن يسلم خلفه أي على دابته، فقال لي أمعك شيء من شعر أمية ابن أبي السلط؟ النبي يطلب شعر الجاهلي هذا الذي كفر به، كفر بمحمد. قلت نعم يا رسول الله. قال هي، قال فأنشدته بيتا، قال هي فأنشدته حتى أنشدته 100 بيت. تخيلوا، رسول الله عنده فسحة ووقت وانتساح أيضا في الذهن والنفسية والروحية والمزاجية العلمية والأدبية والذوقية أن يستمع أيها الإخوة إلى 100 بيت لشاعر واحد، حتى نتعلم التسامح والانفتاح، حتى نتعلم حب المعرفة والثقافة. ماشي بحجة ما فرطنا في الكتاب من شيء، حسبنا كتاب الله، نبقى جهلة لا نفهم شيئا في الدنيا وفي الأخير حتشوفه، ولا في الدين كمان، وحنفهم الدين غلط. هاي المشكلة بحجة هذا، كسل، نريد أن نبرر كسلنا وقعودنا، إنه ليه تحدثت ثقافات وفلسفة وعلم واقتصاد وتاريخ وجيوبوليتيك، ليش بدنا فيها هذا؟ حسبنا كتاب الله، ابقى جاهلا، نقنع أنفسنا، هذا مزاج كسول. 100 بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو أمية ابن أبي السلط؟ الثقفي هذا، من هذا الرجل كان يبشر بنبي آخر الزمان، وكان يظن أنه هو سيكون، يظن نفسه سيكون نبي آخر الزمان، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر به وناصبه العداء، والعياذ بالله منه أمية هذا. إمام النسائي روى عن عبد الله بن عمر أنه قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في سورة الأعراف فانسلخ منها الآية قال أمية بن أبي الصلت. طبعا المشهور في التفسير أنه بلعام بن بعوراء أو بلعم بن بعوراء الإسرائيلي، وهذا الصحيح، لكن كأن ابن عمرو يقول تنطبق عليه. ولذلك قال سعيد بن المسيب أحد السبعة فقهاء المدينة السبعة فيما رواه ابن عساكر أبو القاسم قال إن مثل بلعام ابن بعوراء في بني إسرائيل كمثل أمية ابن أبي الصلت في هذه الأمة، أتاه الله الآيات والبراهين ولما نهجت له ووضح له الطريق والمحج أيها الإخوة كفر، كفر والتوى عن الحق والعياذ بالله، وتنكب الأنكد البائس. ومع ذلك النبي لم يقل هذا كان من شأنه كذا وكذا، ألا فعفوا على شعره، امسحوه، اصطبوا عليه، اغسلوه بالماء، أبدا. قال هات شعر جميل ما شاء الله، 100 بيت، تواضع وانفتاح، أين نحن من هذا؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأحد ملوك العجم وكتب الكتاب، أراد أن يسيره مع رسوله، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، فقيل يا رسول الله إن الأعاجم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان عليه خزم أو قالوا خاتم. قال هم هيك طريقتهم، طريقة الأعاجم. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وما قالش أنا لا أقلد الأعاجم، أنا عندي خصوصية، أنا بعدين إيه عربي أصيل صمي وبعدين رسول ونبي وآخر الزمان، أنا لا أقلد أحدا لا في دين ولا في دنيا أبدا. قال نعمل زيهم، عندهم خاتم، ويعترف لهم بما عندهم. قال اذهبوا إلى إيه الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده الناس. قالوا عادل، اعترف، إيه نعم مسيحي عادل، ما المشكلة يا أخي؟ النبي قال هذا. أم سلمة والحديث في البخاري تقول ولما خرج رجل على النجاشي ينازعه الملك فكنا ندعو الله تبارك وتعالى، نبتغي إلى الله أن ينصر النجاشي على عدوه، لا ينصر هذا المسيحي لأنه مسيح عادل، رأينا منه الحماية والصدر الحنون والحجر الواسع، لماذا لا ندعو له؟ أنا لا أدري من أين أتينا بالمنطق الكنود الكفور، نأخذ النعمة ونكفر بها، يا أخي شيء غريب، نكفر بكل نعمة في هذا العصر، لا ندري كيف انبنى هذا المزاج لدينا، لدينا مزاج ديني غريب مخيف، أنا أقول فعلا مخيف يا إخواني، حتى في التعاطي بين أنفسنا، إذا كنا لا نسمح أن نستشهد بمفكر وعالم مسلم شهيد دفع دمه في سبيل الله لأنه قال متلطخ ببدعة، في نظرك متلطخ ببدعة يا أخي، وحتى لو مبتدع يعني في نظرك نشطب عليه خلاص نهدمه بالكامل؟ فكيف بدنا إيه نستشهد بالشرق وبالغرب وماركس عاد ونيتشه وتوينبي ومش عارف يوانشتاين؟ يستحيل طبعا، هذا كفر، هذه إحدى العظائم إحدى الكبر. حتى لا أطول بالمقدمات أيها الإخوة، أعود قد يبرز من هؤلاء من يقول اربع على ضلعك يا رجل، أنت تخالف صريح الكتاب والسنة، نحن لا نحتاجهم مهما استبحروا في العلم والعمران والفكر والثقافة والدراية والعرفان، لا نحتاجهم. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهل بعد قيل الله قيل؟ الله يقول هذا، ثم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي يقول من وراء قول الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبيه ورسوله ومصطفاه يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به، أي مدة، لكن أرجو أن يكون هذا المعترض عارفا بإعراب ما هذه ما يعني مدة تمسككم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما قولك يا عدنان وغير عدنان؟ النبي يقول هذا، ويقول في الحديث المخرج في الصحيحين ما تركت من خير يقربكم إلى الجنة يباعدكم من النار إلا إيه دللتكم عليه، وما تركت إيه من أمر يقربكم إيه من النار ويباعدكم إلى الجنة إلا نهيتكم عنه. ألا هل بلغت في الحجة الوداع؟ اللهم فاشهد، أليس كذلك؟ انظروا كيف يفهمون الدين. أولا يا إخواني، من قال لك إن هذه الآيات وهذه الأحاديث تتحدث في كل شأنه؟ هذا والله الذي لا إله إلا هو كذب على الله ورسوله. الآيات والأحاديث تتحدث فقط وفقط وفقط، واحفظوا هذا جيدا، في الشأن الديني، في الخبر عن الله تبارك وتعالى خبرا وإنشاء، في العقيدة والشريعة، أمور الدنيا، ليس القرآن هذه العلاقة الخاصة المفصلة بها، له علاقة إجمال. وسنقول لكم ببساطة كيف هذا حتى نفهم، حتى لا يضحك علينا ونزحد في العلم والمعرفة ونحتقر عباد الله الشعوب والثقافات والحضارات ونبقى هكذا أميين بلداء أيها الإخوة، ليس لدينا فهم ولا لب ولا عقل ولا إنجاز ولا حضارة. الآن مثلا الطبيب الذي يمارس الطبابة أيها الإخوة وتعلم قضى 10 20 30 سنة يتعلم المسكين ولسه ما أخذش 1 من مليون من علم الطب، تخصصات متداخلة معقدة استبحار، هذا الطبيب يعلم في الجملة أن هذا الفرع من الفروع أيها الإخوة تقدره الشريعة، تقدره وتجله وتسمح به وتدعو إليه، وهو واجب على الكفاية. يعني إذا قام به بعض المسلمين بإتقان وإحسان سقط الإثم على الباقين. إن لم يقم به أحد من أهل بلدة أو قرية أثم الجميع. هذا ما يمكن أن يعطيه الفقه علاوة على بعض الأشياء البسيطة: الامتناع عن النجاسات، حرمة التداوي بالنجاسة بالخمر من حيث الأصل، وهناك استثناءات. ضرورة الطب ستصبح ضرورة في نظر الشرع وستباح، انتبهوا كمان، هذا من حيث الأصل، هذه أصول عامة. يعني كل ما يمكن أن يقوله الفقيه في موضوع الطب صفحات يسيرة من غير التفريعات الفارغة والكلام الهوائي. هل يمكن أن يغني هذا عن علم الطب نفسه والاستبحار في الطب؟ هل يمكن بهذه الصفحات لو قرأنا حتى إيه كل ما كتب من ناحية فقهية دينية بحتة في علم الطب، أن نستشفي من أمراضنا وعيلنا؟ أن نجري عمليات جراحية؟ أن نفهم طبيعة فيزيولوجيا الجسم وتشريحي ونسجي؟ مستحيل، ما في علاقة. ولذلك أنا سأقول لكم هكذا، هذه المفروض تكون قاعدة في التفكير الإسلامي: ثراء الفقه الإسلامي، امتياز الفقه الإسلامي، يعني العطاء الديني بشكل عام، فقط هو في دائرة الأحكام. وهذا تعريف الفقه. ما هو الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المأخوذة من أدلتها التفصيلية بالقواعد المعروفة التي يتكفل بها علم أصول الفقه. الفقه لا هو فيزياء ولا كيمياء ولا طب ولا نجوم ولا فلك ولا رياضيات ولا إدارة. الآن أنت تريد أن تخطط لمدينة، تقول أحتاج فقه؟ ما تحتاج فقه، تحتاج إلى ناس مهندسين أيها الإخوة، وعقليات استقطاطية متمرسة وعندها تجربة وخبرة. ثراء الفقه محصور في الأحكام ليس في الخطط والآليات والبرامج. اللي يقدم برنامج يقدم خطة ويقدم لي ميكانيزمات آليات، المتخصص في تخصصه مش الفقيه. ولذلك سنجد أنفسنا بكل بساطة، أنا أتحدث وأشهد الله أنني خجلان من نفسي. تعرفون لماذا؟ لو ترجم هذا الكلام لهؤلاء الناس الأجانب سيقول: حقا أمة محمد إلى اليوم تحتاج إلى إمام يعتلي قصبة المنبر ويعلمهم أنه لا بأس أن تتواضعوا وتتعلموا الأفكار والعلوم الطبيعية والإنسانية من غير مسلمين، وأنه هذا لا بأس وجائز عندكم مثل هذا؟ يا مساكين يا بائسون، إذن أنتم تعيشون كما كنا نعيش نحن في العصور الوسيطة. توليان علمهم هنا في الغرب المسيحي الأوروبي، علمهم كذلك بعد أن أنزل الله كلمته المقدسة الإنجيل. لم تعد هناك حاجة إلى البحث في أي علم أو معرفة. بولس شاول أو شاؤول بسموه العرب، بولس الرسول يقول ماذا في رسائله؟ هذا مكتوب في آخر الرسائل، يقول: أليس حقا أن الكتاب المقدس دمدم أو أنكر أو ثرب واحتقر المعرفة الدنيوية؟ قال حقا، هذا معروف، هذا قال أي معرفة دنيوية حقيرة. تقول لي طب حقير، هندسة حقيرة، رياضيات، فلك، جغرافيا، كله حقير، علم السياسة الاقتصاد حقير، في معرفة واحدة الدينية وبس. وكل شيء بعدين بدك تأخذه من الدين. سانت أوغستين أو القديس إيه؟ أوغستين، أوغستينوس سميه بعضهم. سانت أوغستين ماذا قال؟ سألوه: هل يوجد سكان في الناحية الأخرى من كوكب الأرض أو من البسيط؟ الأنتيبود اسمه، معروف نظرية الأنتيبود ثيري، أنه في الجهة هذه الشرق هذا بعث عيسى يسوع الرب، هذا ابن الرب، النور من النور، حق من حق الأخير، وخلص الناس بالفداء على الصليب. طيب في الجهة الثانية يوجد سكان؟ قال: كل من يقول هذا فهو كاذب مفترٍ، فالكتاب المقدس في التكوين لا يحدثنا ويحدثنا عن قصة الخليقة عن سكان في الجهة الأخرى. يا أخي هذا كتاب مقدس ولا جغرافيا هذا؟ إيش دخل الكتاب المقدس؟ طبعا طلع كله مسكون، ما في مسكون، الجهة الأخرى مسكون. ولذلك كان يقول سانت أوغستين: المعرفة فقط هي المعرفة بالله، كل معرفة بالإنسان، معرفة بالدنيا، بالسماء، بالأبراج، كل كلام فارغ، والمعرفة بالله لها مصدر وحيد لا يحتاج إلى أي مصدر خارجي، الكتاب المقدس. تعرفون من الذي حررهم من هذه العقلية الكارثية؟ مثل عقلية بعض الأصوليين المسلمين اليوم هذه، نفس الشيء تتكرر، نفس اللعنة والعياذ بالله. إيه باسم الإسلام المرة هذه؟ والإسلام يحث على العلم، والعكس كلمة عامة لا يترجمها إلا بما ينقضها تماما. العلم الشرعي بالمعنى الذي يفهمه هو. أقرأ قبل أيام لعالم كبير فاضل يقول: وإذا نجحنا، وقد نجحنا في اشتقاق علم أصول الفقه وهو علم جليل ومقعد على قواعد راسخة من نصوص يسيرة في الكتاب والسنة، فما الذي يمنع صحة أن نشتق علم الزراعة كله أو الاقتصاد كله من آيات وأحاديث؟ هذا المسكين العالم الكبير هذا مؤلفاته هكذا لا يفهم أن رسالة الدين الأساسية والأصلية دينية في الشأن الديني ليست دنيوية. افهموا. فإذا جاز أني أستنبط علما دينيا طبعا يجوز، ما أقدرش أستنبط علم الدين من أسس الكيمياء والمثلاثك، صح ولا لا؟ طبعا طبيعي بالكتاب والسنة، بس مش طبيعي ومش مفهوم يا مولانا. علم الدين يستنبط من مصادر الدين، والعلوم الدنيوية تستنبط من مصادرها يا أخواني، واضح جدا. قال تعالى وإذا جاءهم، الآن ستفهمون لماذا بدأت الخطبة بهذه الآيات من سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذا أمر شرعي ولا أمر واقعي وقائعي مجرياتي بسموه يعني علماء شغلة صارت، بقولوا أنه السرية اللي بعثها النبي قتلت من عندي آخرها، مش بس انهزمت، بقولوا والله مين اللي قتلهم؟ قالوا كذا كذا كذا تا تا تا تا تا. هذا إيه؟ دعاية في عالم إيه؟ في عالم الحروب دعاية، يبدأ المنافقون يخوضون فيها يرجفون فيها في المدينة، فتحزن قلوب المؤمنين حقا إن لله وإن فالله. كان هذه أمور مجرياتها لأحداث يومية وسياسية وعسكرية بصير فيها خوض. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني في قضايا إيه استلموا في قضايا الحرب، أذاعوا به المذايع هذولا وسائل الإعلام يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. طب إيش دخل أولي الأمر والرسول موجود؟ لأنه مش أمر شرعي. طبعا في أمور كثيرة النبي نفسه سيكون مضطرا أن يسأل من؟ المسؤول. تعال يا خالد أنت اللي كنت على رأس السرية هذه، أحقا ما سمعته؟ أحقا جرى في السرية كذا وكذا وكذا؟ النبي نفسه مثله مثلنا بده يرجع لخالد ويقول له إيش اللي صار؟ فهمتوا الآية؟ هذا شأن مجرياتي، شأن عادي، نأخذ خطوة للأمام عاد. حتى في الشؤون العلمية الأخرى مش الدينية، النبي نفسه ملزوز مثله مثل واحد منا أن يتعلم وأن يتوسل بالوسائل التي يتوسلها الناس. سئلت عائشة عن سر علمها المستبحر في الطب، كانت طبيبة. عائشة كانت في الشعر، في القرآن، في الحديث، في التفسير القرآن في الشعر قلناها، وكانت في الطب، وكانت حتى في النجوم. تعرف النجوم والأبراج والكواكب شيء عجيب. عالمة كبيرة رضوان عليها الصديقة بنت الصديق، سألوها من أين لك هذا العلم في الطب؟ قالت من الأطباء الذين كانوا يأتون رسول الله يوصفون له من كثرة ما كانوا يأتون. قالت بالعشرات كل يوم الثاني طبيب جاي، الرسول ظهره بوجعه، رأسه بتوجعه، الكاحل عنده بوجعه، العمود الفقري، وطبيب ورا طبيب. اتعلمت الطب كله من هؤلاء الأطباء. يعني النبي كان يتوسل الطب، ما كانش حط عنده كتاب اسمه الطب النبوي يقول ايه سكروا على الطب ما بدناش اياه. واكبر اكتشاف جائزة نوبل في الطب عندي انا الطب النبوي في الحلبة والخروة، كان يأتيه الأطباء. أبلغ من هذا الحديث الذي تتحفظونه جميعا وجمعاوات، حديث أنس وحديث أبي طلحة وحديث عائشة وحديث رافع بن خديج، أصح أربعة من الصحابة على الأقل الذين أحفظهم رووا هذا الحديث، والروايات في مسلم في الصحيح وفي غير مسلم طبعا. النبي يقول رافع بن خديج حين أتى المدينة، يعني مقدمه المدينة في أول أيام وفي أول أشهر، رآهم يؤبرون، في رواية يأبرون، يؤبرون يعني يأخذون من طلع الذكر يضعونه في طلع الأنثى فيأتي أحسن الثمر، يؤبرون النخل، فقال لعله يكون أو أن يكون أحسن لو لم تفعلوا، فتركوا التأبير. في رواية سألهم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نؤبروا يا رسول الله، شيء نصنعه متعودين عليه، عادتنا في الزراعة هيك أبا عن جد كما يقال يعني عادة. فقال لهم مقالته فتركوه للأسف، فنقص في بعض الروايات شيص زاء شيصا. فذكروا له يا رسول الله أنت قلت لنا كذا كذا، اسمعوا هذا في الصحيح في مسلم بماذا علق عليه الصلاة وأفضل السلام، إنما أنا بشر فما أمرتكم به من شيء من أمر دينكم في الشأن الديني، حلال حرام في آخرة في كذا، حساب عذاب خبر وإنشاء ديني، أهلا وسهلا، فخذوا به، وما أمرتكم به من رأيي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وهذا لا يضيره ولا ينقصه، النبي لم يبعث طبيبا ولا مهندسا ولا زارعا ولا عالما في الزراعة ولا في الفلك ولا في الرياضيات ولا في تخطيط المدن وشق ولا يكون رئيس بلدية، انتبهوا، وحتى لم يبعث قائدا عسكريا مع أنه مارس العسكرية، صحيح؟ يعني لو قلنا الآن أنه خالد أمهر من النبي نكفر كما قال مولانا الشيخ هذا، أنا أقول لكم أطمئنكم لا تكفرون، وممكن يكون فعلا خالد في العسكرية أمهر من الرسول عادي، هذا مش شرف إيه لخالد إزاء الرسول، الرسول رسول يا حبيبي، نبوة انتهى خلاص. ولذلك في قضية بدر حين نزل المنزل دون الآبار لم يكن تدبيرا صحيحا، والصحابة أجفلوا إيش المنزل هذا، وجاء الشاعر الفارس الأنصاري الحباب ابن المنذر. يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله إياه أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ قال بل الحرب. قال فما هذا بمنزل؟ ذكرنا في الخطبة السابقة هذا تدبير عسكري كارثي حودينا في داهية. قال له فالنبي لم يقل له كيف تقول لي هذا وأنا رسول الله لو أوحى إلي لقال له ليست الحرب والخدعة وحي، لكن قال له هذا اجتهاد شخصي. قال له لا هذا اجتهاد خاطئ. فما هذا بمنزل النبي اكتفى بالمتواضع سيد المتواضعين والعقلانيين. قال له لقد أشرت بالرأي نفعل مثل ما فعلت يا حباب، شرحت لكم هذا. في رواية أخرى لحديث إيه تعبير النخل قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هنا أعلم صيغة تفضيل، أعلم ممن؟ مني بالرسول. لو يقول هذا شأن دنيا وتعبير النخل بالزراعة أنتم أعلم به مني، لماذا تسمعون كلامي؟ ظن في رواية مسلم إنما كان ظنا. يا ليت المسلمين يفهمون هذا. فإذا ما فرطنا في الكتاب تبيانا لكل شيء، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لنحذق هذا جيدا. كل هذا محصور في دائرة ماذا؟ الدينيات بالمعنى الخاص للدين وليس في الدنيويات في شؤون الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فالحقيقة أظن أن أختم هذه الخطبة دون أن أفضي إليكم بفائدة خطرت لي بالأمس إن شاء الله أحسب أنها ستعجبكم جدا. هناك طريقتان أيها الإخوة في فهم علاقة الدين بالدنيوي، انتبهوا، هذا يدخل في فلسفة الدين في الشرق والغرب، يهود المسيحيون المسلمون، طريقتان مختلفتان، سنرى أي الطريقتين أجدر وأليق بالإسلام. طريقة تجعل الدين يقف في عرض الدنيوي. نفترض الآن لدينا إيه؟ لدينا مثلا 10 متر مربع، وقف فيها إيه 10 من الأفراد في عرض واحد، لو جاء 11 وقف سيضيق عليهم لأنهم يقفون أي في عرض. أو كالسيارات التي تنهب الشوارع، يقولون ما تقولش في طول، سموه عرضها في الفلسفة، تسير في عرض واحد، كلما زادت سيارة كلما إيه ضاق إيه المجال، صحيح؟ لكن السيارات على إيه على الأرض والطائرات في الجو، هل هن أو هي في عرض واحد؟ كلا. ولو زاد عدد الطائرات هذا إيه؟ لا يضيق إيه؟ والعكس صحيح. لماذا يقال الطائرات في طول السيارات في اللغة الفلسفية العقلية فلسفة أرسطو؟ الطائرات موجودة في إيه؟ في طول السيارات. مثل آخر ضربته مرة، أنا وإخوتي الصغار حين نكون في ولاية أبينا، الأولاد حين يكونون في ولاية إيه؟ أبيهم، أليس كذلك؟ يملكون أشياء ملكهم أبوهم إياها، الأب اشترى لهذا شيئا ولهذا شيئا ولهذا شيئا، صحيح؟ الآن كلهم وكل واحد منهم يملك ما يملك في طول ملك أبيه، لا يتناقض أنه يملك هذا الشيء في الوقت الذي إيه؟ أبوه يملك نفس الشيء لأنه من مال أبيه وهو أيضا في ولاية أبيه، فملكه لهذا الشيء في طول ملك أبيه، ولكن ملك هذا الولد لشيئه في عرض ملك إيه؟ أخيه لشيئه. لذلك إذا أراد أحدهما أن يأخذ إيه؟ لعبة أخيه يعتبر إيه؟ ظلمه وتعدى، صحيح؟ في تضايق هنا، في منافسة. أعتقد وضحت هذه فكرة فلسفية عميقة لكن وضحت بهذا المثل البسيط. الآن انتبهوا، هل تظنون أن الشؤون الدنيوية تقف في عرض الشؤون الدينية أم في طولها؟ أنا أقول لكم في طولها وليس في عرضها. بمعنى للأسف هناك طريقة في فهم الدين بتشوف إن إذا إحنا استبحرنا إيه في الفلسفة والفكر والفيزياء والكيمياء، قالك لا بأس أن تقرأ العلوم ولكن انتبه إذا أنت استبحرت في العمران وتملكت وصار عندك فلوس وأموال وشركات وعقارات، الوضع خطير وآخرتك في خطر، وهذا بيأثر على دينك وعلى عبادتك وعلى ذكرك وعلى. إذا هذا التصور يعكس ماذا؟ يعكس رؤية عرضية للشؤون الدينية والدنيوية. والحال أن الدين يفهمنا أن الشؤون الدنيوية تقف في طول الشؤون الدينية. بمعنى إيه؟ إن أنا الآن سأتزوج، هذا شأن دنيوي يفعله المسلم والكافر، صحيح؟ لكن أنا معذوم به شرعا، الإذن الإجمالي هذا يكفيني، بعد ذلك أنا أختار المرأة التي تروق لي بالشروط المعروفة. بعد ذلك النبي أخبرنا أنك كلما أتيت أهلك يكتب لك أجر. عجيب، هذا شأن دنيوي يا أخي، مش عبادة محض، هذا كالصلاة والذكر. النبي قال هذه الشهوة أنت مأجور فيها. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ كان والله هذا شيء عجيب، كرم زيادة من رب العالمين يعني. فقال: أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى عليه وزر. قال: إذن إيه له أجر هنا بالقياس الأولوي الأحروي. هذا الحديث وحده يؤكد أن الدنيا يقص في طول إيش؟ تعرفون هذه النقطة؟ هذه نقطة خطيرة، هذه التي ثورت أوروبا، جوهر فلسفة المذهب البروتستانتي هو هذا. أنا ألخصه بكلمة إيش؟ أن الدين يقف في طول الدنيا، أو الدنيا يقف في طول إيه؟ الدين. بمعنى أن من حسن معاشه لكن ضمن إيه؟ شرط الشرع العام بإذن الله تعالى، حسن بإذن الله معاده، نعم المال الصالح للرجل الصالح. سأعود إلى تفصيل هذه الجملة لأهمية إن شاء الله إذا كتب الله لنا أجلا وعمرا باقيا في الخطبة المقبلة. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا الدين وأن تفهمنا التأويل، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.